بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه دورة في علوم البلاغة، نستعين الله سبحانه وتعالى فيها، ونسأله أن يمدنا بعونه وأن يفتح علينا وعليكم في فهم هذا العلم الذي هو من العلوم التي تعين على وضع اليد على مواطن الإعجاز في القرآن العظيم. هذه العلوم ولا سيما العلوم التي يسميها العلماء بعلوم الآلة هي علوم تسهل عليك إدراك خطاب الرب سبحانه. وعلوم البلاغة هذه أهميتها أنها تزيل عنك العجمة التي تحول بينك وبين كتاب الله، وهي طبعا كما سيظهر لكم لا بد فيها من علم مسبق بالنحو وبالصرف، ولا سيما النحو، فإنما البلاغة تأتي بعده. قلت لكم هذه دورة في علوم البلاغة، والكتاب الذي سنشرع فيه مستعينين بالله سبحانه هو النظم المشهور الذي كان يتدارسه الناس في هذه البلدة وفي غيرها، كل من أراد أو جمهور مريدي تعلم علوم البلاغة كانوا يبدأون به، وهو الجوهر المكنون لفقيه عالم من الجزائر من أهل القرن العاشر ومشهور بالأخضري. لكن قبل الشروع فيه أحب أن أذكر لكم بعض المقدمات الضرورية التي تعين على تصور ما نحن شارعون فيه إن شاء الله. سؤال: لماذا هذا؟ لماذا يدرس علم البلاغة؟ أنا أعطيتكم مادة من مواد الجواب. لماذا يدرس علم البلاغة؟ هذه القضية الأولى، وهي أسماء القضايا، أن يدرك وجه الإعجاز عندما تحدى ربنا العرب وكانوا أهل الصنعة، كانت صنعتهم الكلام، تحداهم بأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بآية مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اعلموا أن يعني عندما قرأتم هذه الآيات هل أدركتم وجه الإعجاز فيها؟ وما المانع من أن يأتي العرب بأمثالها؟ هل تدركونه أم تقلدون فيه؟ المغربي والجزائري والنبطي والحبشي والرومي والزنجي كلهم سواء في التعامل مع القرآن العظيم، لأنهم يأخذون ذلك تقليدا. يعني لا يغرنكم أن يقال لا نحن عرب هذوك كذا هذوك عجيب، لا، عندما يكون الخطاب مع القرآن العظيم الكل عجمي، لأنه يحتاج إلى من يريه مواطن هذه الأمور التي نتحدث عنها. ولذلك قلت هذه من العلوم المعينة على هذا الذي ذكرنا. ثم هو من فوائده أيضا أنه يصير لك ملكة تذوق بها بليغ الكلام. إذا لم تكن تعرف هذا الذي نتحدث فيه، كيف تفرق بين كلام بليغ وكلام غير بليغ؟ يعني الناس الآن ما الذي يستهويها أن تسمع كلام عربي لا تفهمه؟ لا، إذا سمعت كلاما عربيا واستعصى عليه الفهم قالت ما شاء الله ما هذا المتكلم، وليس هذا مقياسا، ليس هذا مقياسا. قد يكون الكلام غير المفهوم فصيحا بليغا، ولكنه قد يكون بعيدا من البلاغة، كما قال هذاك أبو الأسود، كما قال أبو الأسود الدؤلي لذلك الذي أراد أن يتفصح أمامه وذكر أشياء من غريب، فقال أبو الأسود لما سأله ما هذا، ما هذه الكلمة لا أعرفها، فقال له الفتى وهو فرح مزهون بأنه قال شيئا لم يدركه العالم، قال هذا حرف من الغريب لم يبلغك يا أبو الأسود. فقال أبو الأسود يا ابن أخي كل حرف من الغريب لم يطلع عليه عمك فواريه كما تواري سواتك. يعني هذا النوع من الغريب لا يكون فصيحا. لما قال المتنبي كريم الجريشة شريف النسب، ثم لا تعرفون ما عن جريشة، ولكن عدها البلاغيون عدوها من مطروح الكلام ولم يعدوها من فصيحه وعاليه. ولكن لما قال النابغة فعد عما ترى إذا ارتجاع له من القتود على عرانة أجودي مقذوفة بدخيس النحض بازلها، ما فهمتم شيئا أيضا، ولكن العلماء أعدوا هذا من عالي الكلام ورفيعه، ما الفرق بينهما؟ لهذا قلت لكم الكل نحن جميعا الآن أعاجم في التعاطي لهذه اللغة الشريفة. هذا العلم من العلوم التي تزيل عنك هذه العجمة. قال أبو الهلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين، أحسنت، قال أعلم علمك الله الخير أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالحفظ بعد المعرفة بالله علم البلاغة والفصاحة الذي يعرف به إعجاز كلام الله. قال ابن سينان الخفاجي، الخفاجي هذه نسبة إلى إلى إلى خفاجة، خفاجة خفاجي نسبة إلى خفاجة، وخفاجة هذه اسم امرأة، اسم امرأة ولدت في بادية السماوة وتكاثر أهلها وأبناؤها ونسبوا إليها فصار يقال الخفاجي. واسم كتابه سر الفصاحة، هذه كلها كتب نذكرها لكم لتعودوا إليها. قال لا بد لمن يبحث في إعجاز القرآن من معرفة سر الفصاحة والبلاغة. وقال السكاكي نسبة إلى سكاك، سكاك، والناس بعضهم يقول ايش يقولوا سكاكي، وغلط، صواب سكاكي، نعم، نسبة إلى سكاك، وهي محله بنيسابور. اسم كتابه أحسنت مفتاح العلوم. قال ولا يمكن، ويتحدث عن الإعجاز، ولا يمكن تحصيله لغير ذوي الفطرة، ولا يمكن تحصيله لغير ذوي الفطرة. ما معنى هذا؟ معنى أنه يمكن تحصيله، ولكن لمن؟ لذوي الفطرة، يعني ذوي الفطرة يحصلونه بلا تعلم، ولكن هيهات فينا هما امشوا طبعا. قال ولا يمكن تحصيله لغير ذوي الفطرة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والحذق فيهما. وقال الطه بن عاشور رحمة الله عليه وسيلة فينغل تحيط نوير لا يذكر شؤون البلاغة إلا في تفسيره. قال وسيلة لإظهار، يعني هذا العلم وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجوه الإعجاز. ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم دلائل الإعجاز. لماذا دلائل الإعجاز؟ لأن هذين العلمين عن البيان والمعاني هما اللذان يدلان على الإعجاز في القرآن العظيم، فسمي دلائل الإعجاز. وممن أحسن في هذا غاية الإحسان جار الله الزمخشري، فقد قال لما تحدث عن الشرط الذي ينبغي أن يكون لمتعاطي التفسير، ما شرط متعاطي التفسير؟ قال فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم، يقصد بالمتكلم المتحدث لنا في علوم العقائد، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه. هذا كلهم لا يتصدى منهم أحد بسلوك تلك الطرائق، أي طرائق؟ طرائق، طرائق التفسير. لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم البيان وعلم علم المعاني وعلم البيان. قد يشكل على هذا أن أحدكم قد يقول كيف التفاسير الفقهية كثيرة جدا، أعظمها وأشهرها تفسير القرطبي، فكيف يقول هذا الكلام؟ يعني هؤلاء مفسروا، والدور المصون هذا يظهر في تفسيره جهة النحو، وأبو حيان كذلك، فكيف هذا؟ هؤلاء مفسروا. هو يتحدث عن قضية معينة، وهي أن من لم يكن حاذقا بهذين العلمين لا يظهر وجوه الإعجاز، ويتحدث ويفسر ويذكر لك ما في هذه الآية من أحكام وخلافات الفقهاء، ولكنه لا يظهر وجوه الإعجاز التي تحدى الله تعالى بها العرب. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والناس تلك صناعتهم في ذلك الوقت، صناعتهم الكلام كانت يعقدونها الأسواق، وإذا نبغ نابغ في قبيلة ربما رفع قبيلته بسبب الكلام، بالكلام ترتفع القبيلة وبكلام تنخفض القبيلة بالكلام، فأتاهم وهم في الذروة مما يزعمون أنهم يحسنون ولا يقوم فيه لهم أحد، لا ثم تحداهم، ولم يتحداهم همسا ولا تحداهم خفية، إنما تحداهم جهرا. ثم القضية الأشد أنه لما تحداهم قال لهم لن تفعلوا، لن تقدروا على أن تفعلوا، فهذا داعية أشد لأن تفعل. إذا تحداك إنسان أمام الملأ، أمام من يرون أنك إمام فيما تزعم أنك إمام فيه، ثم يعني هذا فقط، هذه فقط تكون داعية لأن تجيب التحدي أو لا، هذه وحدها داعية. فكيف إذا قال لك لما تحداك قال لك لن تستطيع، يبكتك بأنك عاجز أمام من يزعمون أنك لا تعجز عن شيء. فهمتوا؟ هذه يعني في الغاية من التحفيز إلى أن تقول، ومع ذلك عجز. وما زعم أحد، لم يزعم أحد أنه يقول كما القرآن، حتى جاء مسيلمة. مسيلمة هو أول من زعم أنه يوحى إليه. كم من الناس كفروا وما آمنوا، ثم لما كفروا بأي شيء قاوموا هذا القرآن؟ بالسلاح، ببذل الأنفس، ببذل الأموال، بإهلاك المهج. ألم يكن أسالوا من ذلك كله أبياتا يقيمونها وخطبا يحبرونها ولا لا؟ ويقولون نحن قدرنا ما قالوها ولو زعما. فهذا يدلكم على أنهم فعلا أذعنوا لهذا، يعني أقروا بذلك الإعجاز الذي نحن لا ندركه. هذه هي المصيبة الآن. نحن المؤمنين بهذا القرآن الذين نعظمه ونرى أنه كتاب إعجاز وكتاب، لكن لا نفهم هذا. ولذلك مهما ابتعدت من الزمن الأول كثر من يأتيك من يظن أنه يأتيك بمثل القرآن، ولا لا؟ في الزمن الأول كانوا لا يفعلون ولا يدعون أنهم يفعلون وإن لم يؤمنوا، لكن في وأنت تبتعد من ذلك الزمن الأول، يعني من زمن إدراك العربية سليقة، صار الناس يزعمون أنهم يأتون بمثله، حتى صار المستشرقون يقولون القرآن خطأ، المستشرقون الذي ليس لهم ملكة عربية ولا هم أهل عربية بقيت لهم مما أدركوا من آبائهم الأولين، يزعمون أن في القرآن خطأ، ويزعمه بعض من درس عندهم من المستعربين. فهذا يدلكم على ماذا؟ يدلكم على أهمية هذا الفن. ولذلك صدق الزمخشري أنه لا تدرك هذه المغان، لا تضع يدك عليها إلا، لا يضع يده عليها إلا رجل كما قال هو قد بارع في علمين، ولم يقل قد درسهما، يعني باش أنتم تعرفوا أن هذه خطوة أولى، ما قد لا تكون خطوة، إنما هي تكون قد لا تزيد أننا نحبو حبوا في هذا الباب الذي المفروض فيه البراعة. قال إلا رجل قد بارع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهد في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فتح له هو في هذا الباب، فتح له فيه فتح عظيم، وكان الناس كلهم عليه، وإن كان معتزلا، وإن كان معتزليا، فلم تمنع العلماء عندنا اعتزاليته من الاستفادة من كتابه، وما يعني تخلصوا من تلك التبعية اللازمة لهم له إلا لما جاء بعض أهل السنة وبدأوا يتعاطون ما تعاطوا الزمخشري، وكانوا وإن لم يصلوا ما وصل الزمخشري ولم يبلغوا مبلغه كانوا ذوي حظ وافر في هذا العلم. وأذكر منهم شكون؟ بن عطية الأندلسي، وأبا حيان يعني بنسبة أقل، وفي المتأخرين الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله على الجميع. قد قلت لكم إن العرب زمن الخطاب كانوا يدركون هذه المسائل، ولذلك قال تحفظون كلمة الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن، ماذا قال؟ قال كلمة المشهورة تعرفونها، والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وقال هذا وهو رجل كافر، وليس من مصلحته ولا من مصلحة قومه ولا من القضية التي أتى لها أن يقول مثل هذا، ولكنه أدركه. كيف ندركه نحن؟ يعني الآن قد يكون منا حملة القرآن العظيم، وهل يدرك هل يحسون، هل يدركون، هل يضعون أصابعهم على هذه المواطن التي ذكرها الوليد بن المغيرة في كلامه هذا؟ إن له لحلاوة، أنا ما رأيت إلا رجلا واحدا على كثرة من رأيت من حماة القرآن العظيم الذي حصل هذه الجملة الأولى إن له لحلاوة، وإنما حصلها من كثرة ترداده لكتاب الله. وكان يقول لي رحمة الله عليه، وهذا ذاك رجل قد جاوز 100 سنة، وكان رحمة الله عليه لا يمر عليه يوم لا يقرأ فيه على أقل شيء 5 أحزاب من القرآن العظيم، فيكون جالسا مع الناس ويقول لي اشتهيت 5 اشتهيت، ثم يقرأ ولا يكون معه أحد حتى لا يكون لا يظن به التصنع والمراءة، لا يكون معه أحد، إنما يكون معه أهله الذين هم دائمون يعني دائما معه، أو أكون معه أنا ولا يتصنع لي فيقول لي هكذا هذه حركة، ما أحلى هذا القرآن، هذا القرآن شحال حلو، والله إن له لحلاوة، ثم يقول لي أنا ما تنفهموش، لست أفهمه لكني أجد له حلاوة. كم منكم يراها؟ كم منكم يحس بها ويدركها؟ وثم إذا أدركت الحلاوة الذي يعقبها في كلامي، وإن ما كيف وجد تلك الطلاوة؟ كما ما معنى أن أعلاه مغدق وأن أسفله مثمر؟ وكيف رأى أنه يعلو ولا يعلى عليه؟ وأنت أحيانا قد تسمع بيتا من الشعر وقد يهزك ما لا يهزك لما لا تهزك آية من القرآن العظيم، وقد تسمع داعيا يدعو بكلام ملحون وأحيانا قد يخلط فيه دارجة قومه، وتتأثر له ما لا تتأثر لسور طوام القرآن العظيم، لا تذكر فيها الجنة فلا يتغير السامع، يذكر فيها النار فلا يتغير السامع، يذكر فيها الوعد فلا يتغير، يذكر فيها الوعيد فلا يتغير، وإذا دعا الداعي ما هذا الشيء، لأنه هذا الذي ذكرت لكم أولا بيننا وبين هذا القرآن حجاب، حجاب من العجمة، هو التي نسأل الله أن يزيل عنا بعد هذا الحجاب بسبب هذه العلوم. من المقدمات التي نذكر الآن أيضا من وضع علم البلاغة؟ تعرفون أن هذه العلوم لها واضعون، لها منشئون. عندما يتحدث أصحاب الفنون عن فنونهم لا بد أنهم يتكلمون دائما عن واضع هذا الفن. معنى واضعه أول من تكلم فيه أو صنف فيه أو ومن العلوم من طيب من واضع علم البلاغة؟ أبو عبيدة. هم اختلفوا في في في وضع علم البلاغة. منهم من قال هو أبو عبيدة. ما اسمه أبي عبيدة؟ معمر، معمر بن مثنى. توفى سنة سنة 90 و200 في كتابه أحسنت مجاز القرآن، وهو مطبوع، وهو مطبوع. ومنهم من قال الذي وضع علم البلاغة هو الجاحظ. الجاحظ هذا من علماء المعتزلة، توفى سنة 50 و100 في كتابه البيان والتبيين، وهو مطبوع. ومنهم من قال هو ابن المعتز المتوفى سنة 96 و200 في كتابه البديع، وهو مطبوع. ومنهم من قال الجرجاني توفى سنة 71 و400 في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. ومنهم من قال هو السكاكي المتوفى سنة 26 و600 في كتابه مفتاح العلوم. يعني هذا ذكرناه لكم لنريكم أنهم اختلفوا في وضع هذا العلم. روى الخطيب البغدادي في تاريخه سبب وضع أبي عبيدة كتاب مجلة القرآن، قال وأسند عن أبي عبيدة قال أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه، فقدمت عليه وكنت أخبر عن تجبره، فأذن لي فدخلت فسلمت بالوزارة، فرد وضحك إلي واستدناني، ثم سألني وألطفني وبسطني. لماذا يفعل هذا؟ لأنه يعلم أنه مرتاع، هو يعلم سيرته في الناس، وأن الناس قال وكنت أخبر عن تجبره وقد دعاك جبار من جبابرة، فكيف تدخل عليه ولست تدري في أي شيء دعاك؟ فبسطه وباسطه ولطفه ليزيل عنه ذلك الفزع الذي داخله. قال وقال أنشدني، فأنشدته من عيون أشعار أحفظها جاهلية، فقال لي قد عرفت أكثر هذه. هذا وزير يحفظ أكثر ما ذكر له رجل مختص بالشعر بكلام العرب. هذا شيء عرفته، أعطيني حاجة ما عرفتهاش. ولا يظن بهما هذا أنه يكذب ويتزيل، لا ما لا حاجة له في ذلك، إنما دعاه ليستفيد منه. قال قد عرفت أكثر هذه وأريد من ملح الشعر، فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطه. ثم دخل رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه إلى جانبي وقال له أتعرف هذا؟ قال لا. قال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه. فدعا له الرجل وقال لي إني كنت إليك لمشتاقا وقد سئلت عن مسألة، أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ قال أبو عبيدة قلت هاتي. فقال ذلك الكاتب قال الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فين جت الآية؟ قرأ إيش اللي قلناه. زين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم، زين، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا. ماشي هنا أجلي قبل منا أذلك خير. زين. إن هذا لهو لمثل هذا فليعمل العامل. أذلك خير أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ربنا ماذا يفعل هنا؟ ها؟ لنا ماذا يفعل؟ يخوف لنا؟ يخوف، هذا تخويف. إذا أردت أن تخوف إنسانا، أتخوفه بما يعرفه فيخاف منه، أم تخوفه بما لا يعرفه؟ لأن إذا أردت أن تخيف إنسانا، كيف تخيفه؟ بما يخاف منه. وكيف يكون الشيخ شيء مخوفا؟ لأنه معروف، تعرف، تقول لي ما كنتش غادي نجيب لك شيء واحد مشرط في الحومة هذا مضروب هناك هذا، لا تخاف، لا تعرفه. ولكن تقول لي غادي نجيب لك شيء واحد تيطير عنده جنحين وعنده القرون وعنده كذا، هو أصلا لا يتصوره، هو لا يعرفه، فكيف يحصل به الخوف؟ فهمت الكلام؟ طيب، إذا هنا ربنا سبحانه يخوف، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال هذاك الكاتب لأبي عبيدة، قال الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله. إذا أردت أن تعيد بما يعرفه الموعود ليحصل على التشوق، وإذا أردت أن توعد إنما توعد بما يعرفه هذا المهدد ليحصل له الانزجار. أما أن تعيد بالمجهول وتوعد بالمجهول فلا يؤتي الثمرة. كلام هذا واضح. هل الناس رأت الشيطان؟ هل رأى أحد الشيطان باش يخاف منه؟ إذا هذا وجه السائل، هذا هو وجه السؤال. فهمت السؤال السائل؟ يعني ما عرف أحد كيف هو الشيطان حتى يخاف منه، فكيف الله تعالى يهدد بما لا يعرف؟ أش الجواب؟ ولكن ما تفضل، كيفاش يخاف؟ علاش؟ غير في هذا الزمان، في هذا الزمن الذي صارت الناس تخاف فيه من بوعو، كل شيء عنده بوعو. انا سمعت من يخيف الناس من رحمه الله، عمرك سمعت هذا؟ تيقول الوليد صغير سكت ولا غتجيك رحمه الله، فتيولي تخاف من رحمه الله. على كل حال هذه من هذه علامه التخلف. والله الا البلدان ديال التخلف وكل الناس ديال المتخلفين. لا، القضيه هي انك اذا دعوت رسامي الدنيا كلها، رسامي الدنيا كلها، وقلت لهم اريدكم ان ترسموا شيطانا، يعني لابد ان الصور ستكون كثيره، ولا كل واحد كيف غادي يرسم هذا الشيطان؟ ولكن الجميع سيتفقون على انها ستكون صور مفزعه، ولا لا؟ وشي واحد غادي يرسم شي شيطان زوين جميل؟ ما كاينش هادشي. فاذا الجامع في تلك الصور كلها، الجامع لها كلها هي الفزع الذي تحيي تلك الصور، وان لم تتفق جميعا لانها محض خيالات اذ لم يرى احد من الشيطان. فاش قال ما الذي قال ابو عبيده؟ قال إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم. أما سمعت قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ أغوال جمع غول، العرب لم ترى الغول، بل إنهم يقولون الغول ما كاينش، كاع شي حاجة سميتها الغول ما كاينش، لكن أنا أشك في هذا الذي يقولون. هم يقولون البوم، ولكن البوم كاينه، البوم والغول والعنقاء ثالثها، أسماء أشياء لم تخلق ولم تكوني، أسماء أشياء لم تخلق ولم تكوني، وهذا اعتقادهم. على كل حال هم يقرون أنه ليس بموجود ولكنهم يفزعون به، الغول. قالوا هم لم يروا الغول قط، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أعيدوا به، فكذلك أمر الشيطان يهولهم فأعيدوا به. قال أبو عبيدة فاستحسن الفضل ذلك، استحسن هذا الجواب واستحسنه السائل، واعتقدت من ذلك اليوم أن أصنع كتابا في القرآن لمثل هذا وأشباهه ولما يحتاج إليه من علمه. فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز. هذا الكتاب طبعه مستشرق، حققه مستشرق، ماشي بعيد، لا فؤاد سيزكين هذا واحد مسلم، ماشي مستشرق، هو مسلم ولكنه في ألمانيا، يعني مطلع على مخطوطات الناس هناك وكذا، فما أخرجه رجل عربي إلى الناس، وهذا هذه مشاكل. أنا كنت في هولندا فذهبت إلى جامعة لايدن فاطلعت على بعض المخطوطات منها مخطوطة لما مخطوطات لمغاربة، قلت لها شدير أنت هنا كي دخلتي أنت لهنا أنت ديالنا فيها إن شاء الله نقول لكم كي دخل داكشي تما. لكن نقرب لكم تاريخ وضع علم البلاغة. أول من دون البديع هو الخليفة عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي، توفى سنة 96 و200. وقد قلت لكم إنه وضع كتابه المسمى البديع، هذا وذكر فيه 17 نوعا من المحسنات، لكنه ذكر منها استعارة الكناية التورية تجنيس، وهذه ليست من علم البديع المصطلح الذي كما سنشير إليه إن شاء الله. فلذلك إنما قصد بالبديع قصد ما يسميه المتأخرون علم البيان. ثم ألف معاصره قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي المتوفى سنة 20 و300 كتابا في نقد الشعر سماه نقد قدامة، ذكر فيه 13 نوعا من البديع زيادة على ما أمله ابن المعتز فتممها 30 نوعا. احنا الآن وصلنا 30. ثم جاء أبو الحسن بن عبد الله العسكري صاحب كتاب عاد قلنا سنعتين متوفى سنة 95 و300 وألف كتاب الصناعتين، والمقصود بالصناعتين أن الشعر والنثر، جمع فيه 35 نوعا من البديع، وبحث فيه عدة مسائل أخرى كالفصاحة والبلاغة والإيجاز والإطناب والحشو والتطويل إلى آخره. وكتاب هذا يعتبر أول كتاب أشير فيه إلى مسائل البلاغة الثلاثة، المعاني والبيان والبديع. ثم ظهر في القرن الخامس إمام حلبة البلاغيين أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة 71 و400، فأملى كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. أسرار البلاغة في علم المعاني، ودلائل الإعجاز في علم البيان، وأحكمهما وكثر فيهما من الأمثلة والشواهد، فطار هذان الكتابان كل مطار. ثم نبغ إثره جار الله الزمخشري المتوفى سنة 38 و500، وألف تسيره الكشاف، ورام فيه إظهار أسرار القرآن العظيم، وشرح وجوه إعجازه، وكشف خصائصه ومزاياه التي تحدي بها البشر. وفق في ذلك توفيقا عظيما، لكن طبعا نحن نتحدث عن بيان أوجه الإعجاز، ولا نتحدث عما وقع فيه من الاعتزال الذي صار يعرفه العام والخاص أن في تفسير الزمخشري اعتزالا، لكنهم لا يعرفون ما هو هذا الاعتزال الموجود فيه ولا لا. الآن يعرفون أن فيه اعتزالا، ولكن هاك الكتاب هو اقرأ وأظهر لي هذا الاعتزال الذي فيه. المشكلة العجمة هذه. مرة في الجامعة سألتني طالبة من الطالبات فقالت لي يا أستاذ احنا نحتاج أن تنصحونا أي كتب نقرأ وأي الكتب لا نقرأ، لأننا نخاف أن نقف على ما يضرنا فلا نفهم ولا كذا ولا كذا. فقلت لها والله أنا ما لست أخاف عليكم من شيء، يعني ما عندي شيء لا أعرف كتابا أخاف عليكم من قراءته، عندي يمكنكم أن تقرأوا كل شيء. قلت لها قالت كيف؟ قلت لها لأنكم لا تفهمون ما تقرأون. الحمد لله أنتم قرأتم ضارا لا تفهمون وقرأتم نافعا لا تفهمون، فقرأوا ما شئتم. الحمد لله الذي نحن في زمان حتى المستشرقون خبت نارهم وزندهم كبع، نبقى ذلك المستشرقين أبثال كل سحر وغوستاف لوبون الكبار العفاريت الذين كانوا إذا أتوك بشبهة زلزلت العالم الإسلامي، ولكن كان إذا زلزل كان في العالم الإسلامي أوتاد الزعزع يقول لي زكاة العالم احنا هنا. الآن ما بقى لا هك ولا هك، فقلنا الحمد لله شيء بس ما كاين. قلت لكم ثم جاء بعد هؤلاء أبو يعقوب يوسف السكاكي الخوارزمي المعتزلي، توفى سنة 26 و600، وألف كتابه مفتاح العلوم، وقسم هذا الكتاب ثلاثة أقسام. الأول في علم الصرف، والقسم الثاني في علم النحو، والقسم الثالث في علم البلاغة، وجمع في القسم الثالث زبدة ما أحاط به المتقدمون قبله، ورتب كثيرا جدا من قواعده، قواعد الفن التي كانت مبعثرة في الأمهات، ورتبها وبوبها وميز فنون البلاغة الثلاث بيانها والمعانيها هي والبديعها هو. فكان كتابه من خير ما كتب الناس في هذا العلم، بل أصبح عمدة الطالبين كتاب مفتاح العلوم، ووضع القبول لهذا الكتاب لمفتاح السكاكي، فشرحه الناس شروحا كثيرة جدا من أشهر هذه الشروح التي كان يتداوله العلماء في المشرق والمغرب. شرح شكون؟ ها؟ أحسنت، شرح التفتزاني، مسعود بن عمر التفتزاني، متوفى سنة 93 و700، المشهور بالسعد التفتزاني، لذلك قد تقرأون في بعض الكتب ذكره السعد في المطول، أو ذكره السعد، إذا السعد هو هذا السعد التفتزاني، فشرح ذلك شرح ذلك المفتاح، شرحه شرحين، شرحا مطولا سماه المطول، ثم اختصره في شرح مختصر سماه المختصر، ووضع القبول على المطول أيضا، فكثر عليه العلماء من الحواشي والتقريرات. ومن أشهر هذه الحواشي حاشية الشريف الجرجاني صاحب التعريفات، معروف التعريفات الجرجاني، وله حاشية على المطول معروفة بحواشي السيد على مطول السعد هكذا. ولخص الناس السكاكي، لا لخص الناس يعني المتأخرون، لخصوا مفتاح السكاكي أشهار تلخيص له، وتلخيص الخطيب القزويني توفى سنة 39 و700، وسماه تلخيص المفتاح. ولكن ما الذي لخص فيه؟ جزء البلاغة فقط، ولم يلخص، لم يعرج على قسم النحو ولا قسم الصرف. وهذا تلخيص المفتاح هو الذي نظمه الأخضري، نظمه الأخضري في الجوهر، ونظمه السيوطي أيضا في عقود الجمال. والأخضري هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر الأخضري المالكي الأشعري الصوفي الفقيه المنطقي اللغوي المشارك من أهل بسكرة في الجزائر، ومات سنة 83 و900. ثم مقدمة أخرى هي في تعريف علم البلاغة. إذا أريد تعريف علم البلاغة، فإنهم يقولون إن علم البلاغة هو العلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالا على جميع المراد، علم البلاغة العلم بالقواعد التي تصير الكلام دالا على ماذا؟ على جميع المراد، مراد من؟ مراد المتكلم، واضح الدلالة عليه. هذا هو المفروض، هو هذا علم البلاغة، أن يكون الكلام دالا وأن يكون واضح الدلالة، قد يكون دالا ولكنه قد يكون خفيها، وقد يكون دالا ولكن في في في تلك الدلالة تعقيد. إذا كان الكلام واضح دالا على جميع المراد وواضح الدلالة، هذا هو القواعد التي تبحث في هذا، هي علم البلاغة. لكن هناك هذا الجزء من المراد من المقصود يحصله علم البيان وعلم المعاني، فما شأن علم البديع إذن؟ علم البديع هو محسنات، تقولوا المغربة، شو يقول المغربة؟ واش انتوا ماشي مغربة ولا؟ زوقت بيع يا تقولوا المغربة زوقت بيع هكا. وهذا أيضا هذه هي غرض العلم البديع، لأنه يحسن الكلام. ولماذا يكون التحسين له؟ لأنه إذا حسن أقبل عليه السامع بشراشره، فيقبل عليه إقبالا عظيما، وذلك أدعى لقبوله. إذن في العصرة انحصرت علوم البلاغة في هذه الفنون الثلاثة، وهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. علم المعاني هو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده. كيف تبلغني مرادك؟ هذا الذي يدل، يعني يريك هو علم المعاني. كيف تبلغ مرادك؟ ألست مثلا، ألست تسمع كثيرا ما يكون بين متحدثين، يقول أحدهما كلاما فيقول الآخر، يجيب الآخر جوابا فيقول لا أنا ما قصدت كذا، لا أنا ما أردت كذا. معنى هذا أنه لم يقدر على إبلاغ مراده، ولا لو قدر على إبلاغ المراد لما قال بعد ذلك حين كلمه المخاطب لا أنا ما قصدت كذا، لا أنا ما قصدت كذا، لا لا. وش الواضح كلام؟ إذن هذا الذي يقدرك على إبلاغ مرادك هو علم المعاني. ولكن لماذا سمي عالم؟ لماذا اختاروا له هذا الاسم، اسم علم المعاني؟ قال لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة بألفاظ قليلة، إما بزيادة لفظ قليل تزيد الجملة هي هذه، وتريد أن تضيف معنى ذلك المعنى في الواقع لتؤديه تحتاج إلى جملة، لكنك تزيد لفظا فقط. مثلا إنما، قام نوفل، الناس جميعا قاعدون ونوفل قام، وتريد أن تبين أن الذي قام نوفل فقط، تريد أن تحصر القيام فيه، فكيف تقول؟ تقول قام نوفل ولكن لم يقم غيره. لو قلت قام نوفل لا يفهم السامع أنه القائم فقط، ولكن إذا قلت قام نوفل وليس يقوم إلا هو، هذه جملة هذه. لكن لو قلت إنما قام نوفل أوصلت لي مرادك كاملا بزيادة لفظة، وتلك اللفظة هي في الحقيقة نائبة عن جملة. واضح الكلام؟ هذا قلنا بزيادة لفظة، قد لا تزيد لفظة أصلا ولكنك ترتب الكلام ترتيبا يفهم منه الذي تريد، كما في قول ربنا إياك نعبد، هذا حصر ليس بحصر. ما الذي أفاد هذا الحصر؟ هذا تقديم التأخير فقط، ما زدت شيئا. هذه هي المسائل التي يدرسها علم المعاني، يريك مسائله، تريك كيف تبلغ مرادك كاملا بأدنى جهد. واضح هذا؟ الفن الثاني هو فن البيان، وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد. الآن ترتيب منطقي جدا، الآن أبلغتني مرادك، لكن هل هذا الإبلاغ واضح أم خفي، معقد أم غير معقد؟ هذا الذي يتناول هذا الشأن في وضوح هذا الإبلاغ وعدم وضوحه هو علم البيان، ولذلك سمي بيانا ليكون البلاغ بينا واضحا لا خفاء فيه. فهم كلام؟ لماذا سمي البديع بديعا؟ محسنات، محسنات. لماذا سميت بديعا؟ لماذا لم تسمى المحسنات؟ لماذا؟ من أين أتوا بهذا البديع؟ إبداع. وقالوا لأن البديع ما هو البديع؟ والشيء الطريف. والبحث في هذه المحسنات قال فيه طرفة وفيه، فسموه البديع. قال الناظم رحمه الله، وزعت عليكم هذه، دعوتم لمن وزعها؟ دعكم عام الناس، ثم جيت لقيت النظم موجود وأعطوه لكم، وهذا ما خلص ما خلصت وقلال ما الخلاص خلصت ولا الدعاء لعبت الله را غادي يخلصهم. طيب قال رحمه الله، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا معجزة القرآن. حاولوا أن تقيدوا ما قد لا يعني تسهل عليكم قراءته حتى لا تحفظون نظما ملحونا. أنتم ما أعطوكمش فيصنع. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. هكا عندكم. وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه. أدرى في الأعراض بزافة كتابة. ثم صلاة الله ما ترنما حادي يسوق عيسى في أرض الحما على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. ثم على صاحبه الصديق محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأول. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق. ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين. ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. قال رحمه الله الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشد. نحن سنحاول أن لا نطيل في هذه المقدمة لأن مسائلها متكررة في المتون فلا نحب أن نطيل فيها ونريد أن نقصد قصدا إلى المقدمة. قال الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. الحمد لغة تعرفونه هو الثناء لكن الثناء باش باللسان والكلام. هل يكون الثناء بغير اللسان؟ حالش كيف شيء قال بالقلب هل يكون الثناء بالقلب؟ العقول بدأت تخدم شو لا هل يكون الثناء بالقلب؟ هم يقولون الحمد والثناء باللسان وبأي شيء يكون الثناء بالقلب كيف؟ محبة والقيادة يعني لا كيفش محبة والقيادة ألا خليني الآن من ماذا يقولون وكيف يميزون وكذا. أنا أسألكم أنتم ماذا تفهمون من هذا الذي تسمعون؟ كمحمد عبده رحمة الله عليه تعرفوا يعني شكو محمد عبده إيه لعيب هذاك كان مرة كان وقع له مشاكل كثيرة جدا مع علماء الأزهر في وقته قبل أن يقر الناس له ويصير مفتيا للديار المصرية في وقته ومات في أوائل القرن العشرين لعله مات سنة 1905. هذا الرجل كان يتحدث عن علماء الأزهر الذين كانوا أقرانه وثافنهم ورآهم وماذا قال؟ قال لا يفهمون يحفظون لكنهم لا يفهمون ما يحفظون. يفهمون الآن في الطلب يحفظون فيتخرجون على هذه الطريقة التي فيها الحفظ بغير فهم بغير نقد لذلك الذي يحفظ. فإذا ما كبروا وصاروا في مقاعد المدرسين ووجدوا من يفهم قمعوه وأخروه وعظمت بهم البلوى. وهذه كانت مشكلة عندهم في التعليم وما يعني وكانت يعني كانت في في في ذلك المنهج في ذلك الوقت التركيز على المحفوظ لكن لا ينقد. لا كيفاش هذا التدبر الآن؟ وأنا ألاحظ هذا في الآن فيكم. أنا أقول هم يقولون الحمد والثناء باللسان وأنتم الآن فيكم اللي هذا الشيء أنا قلت لكم موجود في متداول في في في المتون. الشكر لغة هو الشكر اصطلاحا هو الحمد لغة. إيش ما معنى هذا الكلام الذي يحفظ ويلاك ويكرر حفتيه الآن يعني تقدر قاعد ناعس نتونس ولك وجاوبنا ولكن ما صنعناه يكون الحمد والثناء باللسان، هل يكون الثناء بشيء آخر؟ أنتم تقولون نعم. فسر لي أنا ما فهمت هذا الكلام، كيف يكون الثناء بغير اللسان؟ بالكتابة ممكن، لا لكن هم يعني عندما يقول اللسان فيقصدون كل ما أفاده اللسان سواء كان نطقا أو كتابة، يعني الكتابة عندهم من جملة الثناء باللسان. كيف يعني؟ كيف ممكن هذه؟ سمعتوا شنو قال؟ يكون الثناء بالفعل، يعطيك هدية. أجبنا احنا دابا هذا الهضره هذه. خلينا احنا هذا الشيء الان، تفهمنا مع اللي قال الطالب هذا تفقي. هم يقولون الثناء يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، يعني الذي تشكر به، هذا الذي يقع به الشكر يكون بهذه كلها. هم قالوا احنا الان عرفنا بالجوارح تعطيه هديه مثلا، باللسان ها هو معروف، كيفاش بالقلب؟ كيفاش انسان دار فيك الخير اعطاك اسداء اليك معروفا، كيف يكون الشكر له بالقلب؟ كيف يعني واخا مزيان يعني. اذا هو هذا، هذه كلها انما هي في الشكر، ولذلك قال هو الحمد والثناء باللسان فقط، الثناء بالجوارح، الثناء بالقلب لا يسمونه حمدا. فهمت الان؟ ممتاز. إذن قالوا الثناء والحمد باللسان، على المحمود بسبب بجبيل صفاته، واصطلاحا وفعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. هذا الشيء ننقزه لأنه الكلام فيه طويل باش ندركوه، نريد أن ندركه. لكن خذوا هذه، قالوا اصطلاحا هو الشكر اصطلاحا هو أن يصرف العبد ما الله تعالى من نعم في مرضاته، هكذا قال. هذا نظمه أحد علمائنا بقوله بقي عقلا لا أزيد قول قصدي الشكر صرف العبد ما أولاه، مولاه من نداه في رضاه، متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا التالدة بنسيت الشيء، متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا بفوزه بالنعم. فهمتوا هذا الكلام؟ فهمتوا ولا تدير لياكو؟ فهمت رأي لك تيجي نقول لك شنو معنيته؟ الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه من عطاياه في رضاه، هذا شيء باين. متضعا فلا يحمله ذلك الذي أعطاه مولاه على الفخر والزهو والتكبر، متضعا وفرحا بالمنعم عليه، يفرح بالمنعم لا يفرح بالنعمة، لا يكون فرحه بأنه أعطي كذا، لكن يكون فرحه بأن ربه اختصه بكذا، فإنه في موضع عناية من الله تعالى أنه أعطاه. لذلك شتو أنه لما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأبي إن الله أمرني أقرأ عليك القرآن، واش هو فرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن أم فرح بأن الله تعالى ذكره؟ فهمت القضية؟ وهذا هو الفرق بين المحجوب وبين ما هم يسمونه العارف ولا الناظر ولا الفاطن. لتفهم شنو تبلي؟ تبلي أن الله سبحانه وتعالى اعتنى به. أشنو أعطاه؟ كلام آخر هذا، اللي بغى يعطيني مولاي يعطيها لي، المهم راه أعطاني اعتنى بي، أرانا في موضع عنايتي من الله الكريم، أعطني فلوس، أعطني الأولاد، أعطني الصحة، أعطني، المهم راه أعطاني. فيكون فرحك بشهود المنعم أكثر من فرحك بشهود النعمة. فهمت كلام؟ قال هو الحمد لله البديع، البديع هذا من أسماء القرآنية، من الألفاظ القرآنية، زعما من الأسماء التي أتى بها القرآن، من الألفاظ القرآن، بديع السماوات والأرض. وهو عاد قلنا الموطا، مش البديع، البديع والإتيان، الإبداع والإتيان والبديع، هو الذي أتى بشيء على غير مثال سبق، على غير مثال سبق. البديع على وزني فاعل، كيفاش انا فاعل؟ هذه بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ اسم فاعل هذا، ولكنه هذا من ايش؟ من ابدع رباعي، فيكون على وزني مفعيل، مفعيل امالكم، مفعيل يعني بديع مبدع، مبدع. الحمد لله البديع الهادي. ما معنى الهادي؟ هذه من الغرائب، أن أسألكم عما تكررونه دائما فلا تجيبون. ياك ديما واش ما عمر باك ولا قال لك الله يهديك؟ أقول لي الله يهديك، ما تقالش لكم، ما تقالش لي أنا، تقالت لي أنتم، ما تقالش لكم، تقالت ما عمر قلت لهم شنو معيت الله يهديك، شنو معيت الله يهديني المرشد. الهادي يطلق على الدال، تريد يعني، ولكن الدال على ماذا؟ لا لا لا لا، على المطلوب. أنت تطلب شيئا، فمن دلك على مطلوبك فقد هداك إليه، ولا لا؟ قل لي، قل لي أقر. هذا من معاني الهادي، هو الدال على الطريق الموصلة إلى المطلوب. هذا ومنه قول رسول، قول ربنا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ألا هادي، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا أي تدل عليه، فمن اتبعك وصل إلى المطلوب الذي هو صراط المستقيم. وقد يطلق الهادي على خالق الهداية في قلب ابن آدم، ومنه قول ربنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا فهمت هذا زال عندك التعارض الذي قد يظهر لك بين قول الله إنك لا تهدي من أحببت وبين قول الله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فتعلم أن الهداية المنفية هي الهداية، هداية التوفيق هي تلك الهداية المخلوقة في القلب، وأن الهداية المثبتة هي هداية الدلالة. مفهوم الآن؟ وهي بالمعنى الأول مشتركة بين الله تعالى وأنبيائه وكل داع إليه، ولا؟ الهداية بمعنى الإرشاد تطلق على الله سبحانه، وتطلق على رسول الله، وتطلق على العلماء، وتطلق على كل من دعا إلى الله، ولا لا؟ فهو هادٍ إلى الله بمعنى أنه يرشد إلى الطريق الموصلة إلى رضاه سبحانه. وبالمعنى الثاني مختصة بالله سبحانه، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان، البيان الإيضاح، والمهيع طريق، والرشاد صواب. والبيت واضح ظاهر، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، إلى طريق، طريق الصواب، طريق الفلاح، طريق الفوز. وهنا عندنا براعة استهلال، قد ذكر الحمد لله البديع وذكر بيان، ونحن قلنا إن علوم البلاغة هي معاني وبيان وبديع، فهذا فيه ما يسمونه، وسيأتي إن شاء الله في هذا النظم المبارك، هذا يسمونه براعة استهلال. ما هي براعة استهلال؟ ذكرنا شيء في مطار حماو دابا نتوما على براعة الاستهلال، واحد ما قدرش عليها هو اللي ما خلاكش، اي الله يهديه، الله يهديه الى ان يخليك. براعة الاستهلال هي أن يذكر المتكلم في طالعة كلامه ما يدل على مقصوده من الكلام. أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. أمد الإمداد ما الإمداد؟ أعطاه المدد، أعطاه المدد. وش هو المدد؟ ها؟ سمعتش؟ العون، العون. المدد هو يقولون الزيادة في الخير. والأرباب جمع رب، المراد به هنا صاحب. والنهى جمع ها؟ لا، نهية، نهية وهي العقل. أمد أرباب النهى ورسما، ما نقصد بالرسم هنا؟ الإثبات. الرسم هنا معناه الإثبات. شمس البيان، بيان قال هو المنطق الفصيح، إنسان مبين، لسان عربي مبين فصيح، لكنه أضاف البيان إلى الشمس. شمس البيان في صدور العلماء، كيف شهدتي؟ لا هو هنا، شوفوا هنا عندنا نعت منعوت، هنا كأنه قال البيان شمس، وهذا هذا واضح ولا لا؟ لأن البيان، من أوتي هذا البيان، من أوتي هذه القدرة على إبلاغ مراده بأظهر صورة، بأجلى صورة، فقد أظهر مراده، فقد أظهر مراده، كما أن الشمس إذا سلطت على ما كان مظلما أظهرته حتى لا يبقى فيه إشكال لناظر ولا لا. فإذا قال هو المقصود هنا شنو؟ شمس البيان، بيان، بيان كالشمس، بيان كالشمس. هو هل ماذا يفعلون؟ يضيفون الموصوف إلى صفته فيقولون شمس البيان، ورسم شمس البيان، أي ورسم بيانا كالشمس في صدور العلماء، كالشمس لا يحويهم بعد ذلك إلى، إذا طلعت شمس النهار أتحتاج بعد ذلك إلى إلى دليل، إلى استخبار؟ صافي، إذا طلعت شمس النهار قال هذاك قد أفصح الصبح لذي عينين ولا لا؟ كذلك البيان، قال شمس وأمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. وهذا الذي قاله الزمخشري، ومن لم يبرع في هذه العلوم لا يبصر معجزة القرآن. كيف يفعل فيها؟ يقلد ما عاش، والتقليد لا يجعلك تدرك هذا الذي أدركه المجتهد. وشمت كلام، فأبصروا معجزة القرآن. أبصروا هنا الإبصار ليس إبصارا بالعين، إنما هو إبصار بالقلوب، البصائر. فأبصروا معجزة القرآن. ما هي المعجزة؟ ها؟ الشيء الخارق للعادة، الشيء الخارق للعادة. لابد، إذا قلت شيء خارق للعادة هذا لا يكفي. وش تعرفوا شيء حاجة خارقة للعادة ولكن ماشي معجزة؟ لا لا لا، شيء حاجة من انت نشوفه حنايا، السحر، أمراض، نعم، يعني لا لا لا، هذه المعجزة يشترط فيها اقترانها بالتحدي، إذا لم تكن مقترنة بالتحدي لا تكون معجزة. أنا أذكر في زمن مضى، وهذا من الطرائف، أنه كنت في بلد من البلدان فاشتريت في ذلك الوقت، في زمن شوية 10 سنين ولا أكثر ولا، واحد السيستم دولار سيارة، لكن له خاصية هذاك السيستم دولار في ذاك الوقت. ايش كنت يدير؟ ممكن انك تنوض الطنوبيل عن بعد، الطنوبيل مسدوده انت بعيد، تتورك على واحد البوطون وكتنوض الطنوبيل بوحدها، فنحن كنا نفعل ذلك، كنا تنوضها باش تسخن ديك الساعه ملي كان المازوت باقي تيخصو يسخن، وهي كتسخن بعد تسكت بوحدها وكتكون مستعده باش تجي نتايا تركب وتمشي في حالك. هذا كان في ذاك الوقت خارق للعاده، بحيث انه كان من راى ذلك ظن السياره بها شيء ولا شي كاميرا خفيه ولا شي حاجه. بل اخبرني احدهم انه لما قيل له راه كاين واحد السياره تنوض عن بعد راه كتكون جالس حداها تنوض جالس كتب راه قبل الكتب. ولكن يعني هذا قد يكون في ذلك الوقت شيئا خارقا، خارق العاده، العاده لم تجري بان السياره تقال هذا الشيء من غيره. فلذلك يقولون هو المعجزة هو الشيء الخارق للعادة المقرون بالتحدي، فإذا لم يقرن بالتحدي فقد يكون ذلك الشيء الذي يخرق للعادة خرق للعادة لهذا خرق لهذا قد يخرق لغيره، لكن إذا قرن بالتحدي سمي حينئذ معجزة. وقد ذكرتم الكرامة، وهذا أيضا شيء صحيح، فقد الكرامة هذه أيضا فيها خرق للعادة ولكنه ليس مقرونا بالتحدي، في ذلك ليس معجزة. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، هذه ساطع البرهان بحال شمس البيان التقدير. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بالبرهان الساطع، يعني الآن هذا هو الذي الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا أننا ندعي أننا أبصرنا معجزة القرآن وأوجه التحدي، وإذا سئلنا ذكرنا، أمشي إذا سئلنا سكتنا، لا بل إذا سئلنا ذكرنا، ولكن ماذا نذكر؟ ما قال الناس، ما قال العلماء، كذا كذا كذا، هذا تقديم هذا تأخير هذا، لكن ما أبصرنا، مفهوم؟ هذا الفرق بيننا وبين هؤلاء. فأبصروا معجزة القرآن واضحة لا بالتقليد لكن ببرهان، ثم هو ببرهان ساطع، برهان لا شك فيه، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. المشاهدة هنا أيضا بالبصيرة، المطالع جمع مطلع، ما معنى مطلع؟ مطلع ما هذا الوزن؟ مفعل. اعلموا أن وزن مفعل يأتي في العربية لثلاثة أشياء، يأتي للمصدر، قد يكون مصدرا، تعرفون المصدر؟ إيش تقول ابن أجر؟ لا لا ماشي هكا تقول، قصدي في حاجة، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في صريف الفعل، بحال إيش؟ ضرب يضرب ضربا، ضربا هو الاسم الثالث، الاسم المنصوب الثالث الذي يجيء في صريف الفعل. وطبعا هذا تعريف ابتدائي جدا، تعريف ماشي ابتدائي، يمكن كاع ديال الروض. وإلا ما هو المصدر؟ قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمين من أمين. المصدر اسم ما سوى الزمان، لأن الفعل فيه ملحظان، فيه ملحظ المفعول الفعل وفيه ملحظ زمان الفعل. ضرب تفهم منه وقوع الضرب، وتفهم منه زمان وقوع الضرب، ولا لا؟ يضرب كذلك، يضرب كذلك، لكن ضربا الذي هو مصدر شنو هو؟ هل تدرك منه زمانا؟ لذلك هو قال المصدر اسمه ما سوى الزمان، الذي يفيد الزمان هو الفعل، والذي يفيد سوى اسم الزمان، سوى الزمان هو المصدر. هذا تعريف ديال العلماء، المصدر اسم ما سوى الزمان مين؟ مدلولي الفعل كأمنين من أمين، أمين يأمن أمنا. إذا قلت مطلع هذه مفعل قد تدل على المصدر، بحال إيش؟ مثلا قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي حتى طلوع، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر، هذا مصدر. وقد تأتي هذه مفعل، قد تأتي أيضا يراد بها ظرف الزمان، ظرف الزمان حلاش لا شيء حلاش مثلا المغرب، صلاة المغرب يعني زمان غروب الشمس، وقت غروب الشمس ممتاز. وقد يراد بها ظرف المكان، هذه مفعل يراد بها المصدر، ويراد بها ظرف الزمان، ويراد بها ظرف المكان. ظرف المكان مثل ملعب مسبح إلى آخره، وهذا يسمونه، هذه مفعل تسمى عند أهل الصرف المصدر الميمي، المصدر الميمي. لكن هذا المصدر الميمي له قواعد أربعة تنتظمه، والمطلع هذا من القاعدة الأولى. القواعد أربعة نحتاج سبورة وإلا ستضيعون، ولذلك سنذكر لكم قاعدة واحدة حتى لا تضيعوا. القاعدة الأولى أن الفعل الماضي إذا كان مضارعه مفتوحا أو مضموما، ولم يكن واوي الفاء، ولم يكن معتل اللام، فإن مصدره وظرف زمانه وظرف مكانه على وزن مفعل. وهذا منها طلع، ما مضارعه؟ يطلع، فهو غير مكسور المضارع، وهو غير واوي الفاء، لأن فاءه طلع، فاءه طاء، وليس معتل اللام لأن لامه عين. فإن مصدره وظرف زمانه وظرف مكانه على وزن مطلع، ما على وزن مفعل، كلها تأتي مطلع. لكن هذا في سمع فيه أيضا وجه شاذ. قال ابن مالك محمدة مطلع، فذكره في ما يأتي شاذ أيضا. وش المراد هنا؟ ما المراد هنا؟ وشاهدوا مطالع الأنوار، أي الأمور هي المرادة؟ ما يمكن شيء يراد المصدر، كيفاش الزمن؟ وشاهدوا زمن الطلوع، مكان الطلوع، وشاهدوا مطالع الأنوار، المواضع التي تطلع منها الأنوار. وش المقصود هنا؟ المواضع في القرآن العظيم التي فيها هذه الأنوار، يعني هذه المواضع المعجزة لغير للبشر. وشاهدوا مطالع الأنوار، لا هي، ولكن هذا لا يجيب الفرق. كاين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذا يدل على وجود الفرق، ولكن احنا مازال ما عرفنا كاع. زدينا دابا مشكلة أخرى، ما عرفناش النور، زدينا الضياء. ما سوى الظلام والنور، شنو الفرق بينه إذن وبين الضياء؟ على كل حال، هم يقولون النور هو ما به ظهور الأشياء، مزيان هذه؟ النور هو ما به ظهور الأشياء، ولا لا؟ وما الذي يعني ما الذي به ظهور الأشياء في هذا القرآن العظيم؟ هو هذا الشيء، هو الذي ينظم فيه، هو علوم بلغة، لأنها هي النور التي تدلك على هذه المواضيع، مواضيع الإعجاز. لذلك قال هو شاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسراري، فتلك الأسرار وضحت لهم، يعني بذلك النور الذي سلط عليها ظهرت وبرزت ولم تبقى خافية مختبئة واضح هذا الكلام. فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكرة على حياضه. فنزه القلوب في رياضه، الرياض جمع روضة، جمع روضة أم جمع ريضة؟ تعجبني هذه السكات عندكم، عرفتي علاش تعجبني؟ عرفتي الله المخ تيخدم، المخ تيخدم. هذا المخاخ في العالم تاعي ترى ما تخدمش بزاف، تخدم في التحرميات، في المعقول، فيما ينفع الناس، ما تخدمش بزاف. الآن الروضة جمعها رياض، وهو دابا واش قال روضات وقال رياض. طيب رياض جمع أم مفرد؟ جمع، ما مفرده روضة، روضة تأكدين جمعه رياض. ما فهمت أنا، بقيت نجاوب ما فهمتكم شاش تقولوا. خصني نقرا لكم البلاغة ديال هدرتكم باش نفهمكم اش تقولوا. رياض جمع روضة، كيف هذا؟ أنا ما فهمتش، رياض جمع روضة أو جمع ريضة؟ إذا كانت رياض جمع روضة، في أين الواو في الجمع ولا أين الياء في المفرد؟ غايب اللاتي، غايب اللاتي. فهمتوا المشكلة؟ واش فهمتوا المشكلة؟ إذا قلنا رياض هي جمع روضة، أين الواو التي كانت في روضة؟ أين ذهبت؟ أو أين الياء في رياض التي في رياض؟ أين هي في المفرد؟ قلبت؟ نعم؟ الواو أبدلت ياءً في الجمع، لماذا؟ ما عرفتيش؟ المهم، الواو تأتي ثقيلة في الرواد، هي ماشي ثقيلة عندنا حنا، حنا راه كلشي ثقيل علينا. هم يقولون الآن وقعت الواو بعد كسرة، وأصل الكلمة رياض، أصلها رواض، لابد روضة رواض، لابد. ولكن وقعت الواو بعد كسرة، والواو لا تناسبها الكسرة، تناسبها ضمة، فلما وقعت بعد كسرة أزلت وأبدلت ياء، لأن الياء هي التي تناسب، فقيل رياض. شنو البيت يقول؟ هو فنزه القلوب رياضيه، رياضيه، رياضي ماذا؟ رياض القرآن. وفين سبق القرآن ذكر؟ واضحة بساطع البرهاني. ونزه القلوب في رياضه، أي في رياضي القرآن. أخ ما فهمت أنا رياض القرآن، كيف هذا؟ ما معنى رياض القرآن؟ على القرآن رياض، رياض معاي القرآن. قالوا لما كانت النفوس تنتعش بإدراك المعاني كما تنتعش الأجسام بالأقوات، شبه معاي القرآن بالرياض، بجامع التنزه في كل الأجساد تتنزه في الرياض، فشبه معاني القرآن بالرياض التي تتنزه فيها هذه الأفكار. فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكرة على حياضه. ما هو الفكر؟ ما معنى الكلام؟ هذا أيضا من الكلام الذي يحفظ ولا يفهم. ما معنى هذا الكلام؟ شكون تيتكلم تما؟ تفضلي. نعم؟ أعمل العقل. ها؟ فاش؟ لأن إذا فارقنا ما تقول ما بقي معنا شيء. لماذا الفكر مقلوب الفرق؟ كيف عرفت أن الفكر هو مقلوب للفرق؟ هذا هو الذي قلت لك أنا أولا وقلت لغيرك، هذا مما تحفظون ولا تنقدون. قالوا لكم رأى هذا مقلوب، هذا علاش؟ لماذا لا يكون الفكر مقلوب الكفر؟ الكفر بمعنى التغطية، والفكر بمعنى التجلية. حسن منها قاعد يا وقلات، حسن من كل أولى، مع أنه أنا يرنى يقلت. طيب هم يقولون الفكر هو حركة، أنت تقول تحرك، لا تحرك، تحرك ماذا؟ تحرك، هم المتقدمون كانوا يقول حركة النفس، أو يمكنك أن تقول حركة الذهن، بين شيئين ولا لا؟ هذاك تلك العملية، عملية تشغيل الذهن، هي هذيك الحركة. لكنهم يقول حركة النفس أو حركة الذهن ليست كل حركة تسمى فكرا. هذا الشيء اللي قلنا قبيلة، يعمل العقل ونفاش. هم يقولون حركة النفس في المعقولات، فيما يتعقل، في الأشياء المتعقلة، هذه هي الفكر. احترازا من الأشياء المحسوسة. يجيك إنسان يقول لك مثلا، أنت ما رأيت قط مدينة ما، أش مدينة اللي ما عمرك شفتي أنت في المغرب؟ ها؟ عمرك شفتي مراكش؟ طيب أخ، جاك شي واحد قال لك مثلا مراكش، أرى بحال الرباط، غير هي الحدود ديالها بالحمر، الديور ديالها كذا، الناس ديالها تيلبسوا الكنادر، تيهضروا بواحد الشكل، تيديروا الطاقية في واحد الشكل، إلى آخره. أنت هو تيتكلم وذهنك تيمشي ولا لا؟ ماذا يفعل؟ يتخيل. فحركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلا، وحركتها في المعقولات تسمى فكرا. ايش يقول أخضري؟ فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكرة على حياضه. حياض جمعه حوض، حلوا ليك كروض في رياض، بحال بحال. ما فهمت أنا هذا المشابهة بين الحياض والكلام في القرآن. شنو هي؟ شنو اللي وسع؟ حصل بها الارتواء ولا لا؟ لأنه عندما يحصل الإدراك، يحصل ذلك الانتعاش. واش عمر شي واحد حس بهذا الشيء؟ يعني يكون الشيء مبهما عليك، فتجد من يجليه لك، فتحس بانتعاش حسي، ماشي لك الانتعاش الكلام، غير الكلام، لا، انتعاش كأنك شربت شيئا. مش عمره وقعت شي واحد فيكم هذي كتوقع؟ المهم راه تتوقع لك تدرك شيئا. الناس كانت تضرب، كان شي واحد يبدي يغني، شكون؟ الزمخشري، لا من غير الزمخشري، ذاك الذي أنا نسيت اسمه، أحد فقهاء الحنفية، وكان استغلقت عليه مسألة مسائل الفقه، فبات الليل كله يقلب فيها النظر، يقلبها من هنا. فلما أدركها قام يرقص في بيته. يعني جاءت واحد للدار، وهي بحال كالذي وقع علي الفراهيدي لما تلمس في أن وضع الشعر العربي أمامه، وبدأ يتسق له، هذه بحالاتي، هذه لا، هذه حاجة أخرى، ولكن هذه بحالها وهذه بحالها. فبدأ يلقى هذاك الذي ما سمي بعبي البسيط، يأتي بهذه القصيدة فيجدها لها ميزان يشبه ميزان هذه، يجي وحدها ويجيب عاد هذه لا، ديرها بوحدها ويجيب عاد وحدها أخرى بحالها ويجيب حالها. فتلمس ذلك وهذا في الحقيقة فتح من الله تعالى شيء خطير جدا. وش أنت شنو ترى كي تعرف هذا؟ يعني كأن هذا الشعر الذي قيل وضع بين عينيك، وماذا تفعل؟ تنتقي هدينا كما فعل البخاري يمام تحين بمئة حديث. واش كل شيء نعرف قصة البخاري مزيان. القضية هي في ذلك الترتيب، المتن 18 يردوا الإسناد 73، المتن 65 يردوا الإسناد جوج. هل ما معنى؟ معنى أن ما قيل أمام البخاري حاضر، البخاري ينظر إليه. يا سبحان الله، هذا مما حصل به حفظ الله تعالى للذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بهذا حفظ الذكر بأمثال هذه الاستفاءات التي استفى الله تعالى بها بعد خلقه. قال الذهبي ليس العجيب من البخاري أن يرد الخطأ ويبدي الصواب، هذا يقدر عليه كل أحد في 100 حديث ب100 إسناد. قال الذهبي هذا يقدر عليه كل أحد، لكن العجيب من البخاري أن يحفظ الخطأ. تقال لي الخطأ عقل عليه حفظه ورد الصواب، في الحقيقة لا إله إلا الله. ولسنا نعرف أمة قد بسط لها من الحفظ مع الإدراك والفهم مثل ما بسط لهذه الأمة، هذا شيء لا نعرفه. قد سمعت الشيخ الديدات رحمة الله عليه مرة يقول أنا لا أحفظ الإنجيل، ولكنني مدة 40 سنة ما رأيت كاهنا ولا راهبا ولا حبرا ولا في طيلة 40 سنة هو يناظر يعرف إنجيله أكثر مني. صور تاني عالم ذكي حرفتك تتكلم بالإنجيل وتنصح بالإنجيل وكل أحد أنت في الإنجيل وتقرأ بالإنجيل وتتناظر بالإنجيل ودوزتي في ذاك الدراسة الكهن وتيديك في الإنجيل كل شيء، ويجيك واحد المسلمين يحافظ أكثر منك الإنجيل وهو من أهل الإسلام. فهذا شيء اختص الله تعالى بهذه الأمة لما تعهد به من حفظ ذكرها عليها. قال ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحمى. صلاة الله قلنا هي رحمته، لكن هذا يشكل عليه. ما الذي يشكل عليه؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي مغايرة، معناها أن الرحمة تغير الصلاة. فما الصلاة إذن؟ الصلاة من الله. حتى نتكلموا يا الصلاة من الله، لأنه قال ثم صلاة الله، فالصلاة من الله حتى لا نكثر عليه الخلاف. وهذا أسألكم عنه غدا إن شاء الله. ثم صلاة الله ما ترنم، الترنم تغني حاد الذي يحدو بالإبل، حاد يسوق العيس، العيس هي الإبل، في أرض الحمى. الحمى هي الأرض الممنوعة، الأرض الممنوعة من الرعي، إما أن يكون حماها كليب أو حماها غيره. المقصود بأرض الحمى هنا الحجاز، والحاد الذي يسوق العيس هو ذلك المعتمر أو الحاج الذي يسوق البدن إلى الحجاز. وهل تنقطع سياقة البدن في الدنيا الآن لحج أو لعمرة؟ انقطعت، لأنه هو يراد بها لازمها، لأنه لما ذكر هذا أراد به تأبيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق عيسى في أرض الحمى، لكن المراد يعني المراد هو مطلق شد الرحلة إلى ذلك الموضع، لا شد الرحلة فقط على العيس والإبل، مفهوم الكلام؟ على نبينا الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا؟ على وزن ماذا نبي؟ فعيل، أخذت ترفع صوتك كم تسمع؟ فعيل، نبي على وزن فعيل، كيف جاي؟ أصنها؟ لا مش نبي، نبي بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء ساكنة وياء ساكنة، نبي واضح؟ كلمة الياء في الياء فقيل نبي، وهي على وزني فاعل. احنا دائما نقول لكم إن فاعل إما تكون بمعنى اسم الفاعل أو تكون بمعنى اسم المفعول. نبي معنى ما هو من نبي، هذا من نبا، نبا أي ارتفع، نبا ينبو مصدره نبوة، نبوة أي ارتفع، فهو نبي. نبي نبي هذا اسم فاعل، فاعل بمعنى فاعل، فاعل بمعنى فاعل، معنى الكلام أنه مرتفع، النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع القدر على جميع الخلق. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، كما في رواية الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وفي رواية الإمام أحمد بلا تقدير بيوم القيامة. طبعا إذا كان سيده يوم القيامة حيث لا يغيب أحد فهم باب أولى سيدهم في الدنيا. ويقال أيضا نبيء، ولا لا نبيء على وزن فعيل أيضا، من نبأ، من نبأ، وهذه قد تكون بمعنى اسم الفاعل، تكون حينئذ ما التقدير، منبئ، منبئ، لأنه ينبئ الخلق بمراد الحق سبحانه، ولا لا؟ أو يكون أيضا باسمي بمعنى اسم المفعول، منبأ، لأن الله تعالى أنبأه وأرسله، واضح الكلام. على نبينا الحبيب الهادي، ما هم يعرفون النبي في الاصطلاح بتعريف، شنو التعريف ديالو؟ ها؟ شي يقولوا في النبي؟ أوحي إليه ولم؟ هو النبي، هذا ما يقولون. عندك حتى شي قول أخر؟ كاين شي قول غير مشهور؟ لكن غير واحد اش عرفتي انت اش تقولوا اللي ماشي العوام اش تقولوا وليس كل نبي رسولا، خبر ليس، ما تقولش وليس كل نبي رسول. هيادي نعم والرسول يعني يرسل إلى الناس، والنبي لا يرسل، لا النبي الذي ليس برسول، والنبي هو كما اختلفتم أنتم اختلف العلماء، كما اختلفتم اختلف على نبينا الحبيب الهادي. الحبيب ما هذا؟ فعيل، وش هو هذا؟ بمعنى اسم الفاعل أم بمعنى اسم المفعول؟ اسم مفعول محبوب، ولا ما يمكنش باسم الفاعل هذا محب، ها؟ هي ما فيها قاعد تفكير بزاف، هذه محب أيضا، أليس يحب صلى الله عليه وسلم المؤمنين؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو محب لهم وهو محبوب منهم صلى الله عليه وسلم. على نبينا الحبيب الهادي، اش من هداية؟ أجل كل ناطق بالضاد، أجل أجل أعظم، كل ناطق بالضاد اللي هو شكون. انا ما فهمتش زعما هذه القضيه هذه كيف زعما هم يقولون العربيه هي لغه الضاد ياك ما فهمتهاش انا. هم على كل حال حتى نفرغ من هذا البيت، هذا فيه اشاره الى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا افصح من نطق بالضاد بدأني من قريش. لكن هذا الحديث اجمع المحدثون على انه لا اصل له، لا اصل له، وان ذكر في كثير من الكتب فانه لا يعرف له اسناد ولا يعرف له شيء. فهذا حديث لا اصل له فلا يعتمد علينا نذكره. لكن يقولون العربيه لغه الضاد هكذا، انا ما فهمت هذا الكلام، هذا كلام لا افهم. هل معنى هذا ان الضاد لا توجد الا في اللغه العربيه؟ هذا هو المعنى. وهذا الشيء واش بصح انتم ما قريتوا اللغات الاخرين ياك؟ قيل واخا حنا نشوفوا الان واش كاين في اللغه الاخرى ام ليس، ام ليس بكائن في لغه اخرى. فرنساويه فيها الضاد غير بلاتي، حنا غادي نشوفوا النطق، حنا نشوفوا النطق ما فيهاش. ما هي في بالفرنسيه؟ دون، دون ماشي دال، هذه ضاد ياك، ماشي ضاد، دون. لا لا على حتى نقولوا دون، ايوا لا واياكم والغلو اللي كاينه كاينه واللي ما كاينش ما كايناش. هذا احنا دابا الان تنحاول نفهموا ما معنى هذه لغه الضاد. في الالمانيه الضاد عاوتاني كاينه، كيقول لي ضاغ فيش زعما واش نقدر ضا ضاغ فيش ضا كاينه. في روسيا كاينه تيقول لي ضا ياك، يعني اللغه الروسيه ضا. ما فهمت انا هذه لغه الضاد. واذا لماذا العين هذه ممكن العين ما عرفتنا في الفرنساوي ما كايناش، في الانجليزيه ما كايناش، العبريه العربيه خواتات، وفي الالمانيه مثلا ما كايناش، في الاسبانيه ما كايناش، في ايطاليا ما كايناش، ما عرفتنا شي لغه اخرى واش تكون فيهم ولا لا. المهم ماشي عرفنا ما كاينش فيه، نقدر نقول لغه العين الى زعما هي اختصت، ولكن لغه الضاد ما فهمتش. قول قول. لا لا الدال هذه على حسب لافوي اللي جات من بعد الدي، تكون دو تكون دي هذه دال، ولكن تكون ضا ضا دي ا لا كي تقرا دي ا تقرا دا وليت تجي لحتي هذا الفرنساويه واش لحتي هذا الفرنساويه غادي يقول لها ضا ولا لا ضا دو ولا لا دو دي او غيقرا دو ولا يقرا كي يقرا بضاد ولا دال ضاد كذا دلتا فرنساوي ايوا مين كيجيو ليا دال لم يمكنش هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لانك كيف تنطق دي ا بالفرنسيه كيف تنطقها؟ لان كيف تنطقها؟ طيب بين لي بين لي بحالاش، هل تعرف شعبا ما هي الشعوب الناطقه بالفرنسيه؟ لا لا لا ماشي افريقيا، نحن لسنا ناطقين بالفرنسيه، انت سينيغالي، انتم الولوف ياك نانغاديف هكذا. لا لا الشعوب الان الشعوب الناطقه بالفرنسيه هي بعض سويسرا وبعض بلجيكا وفرنسا وبعض كندا، ولا لا كاين شي حاجه اخرى في العالم ديرها فرنساويه التي واش سمعتي سؤالي الغيتيه؟ هل تعرفوا جزءا اخر في العالم لغتهم، لغتهم لغه امهاتهم هي الفرنسيه؟ هي هذه، هؤلاء جميعا دي ا عندهم دا ولا لا، لا ينطق احدهم بالدأ، لا يقولهم أحد داء أبدا، فإذا لا ينطقونها دالا إنما ينطقونها ضادا، وكذلك إذا تلتها أو فإنهم يقولون ضو. الإنجليز دي أو يقولون دو هذه دال، لكن الفرنسيين لا. هذا الكلام تنظرنا أنه في غاية الوضوح بالنسبة للمغاربة، تراحوا الفراح تقرأ الفرنسوية، ما بقيت الفرنسوية شي حاجة اللي خفية إلا بعد الطلب في الدراسة الإسلامية. نعم ايوه ما فهمتش لا. يعني فهمت كلام فهمت في اللغات القديمه ممكن هذا كلام احسن كلام سمعناه في هذه المساله هذه، وهو ان يكون المقارنه بين العربيه في وقتها وما كان مثلها من اللغات في ذلك الوقت. اما الفرنسيه هذه كلها لغات وليدة وليست لغات قديمة. هذا كلام قد يكون. فإذا رجع إلى اللغات في ذلك الوقت، الإغريقية واللاتينية في ذلك الوقت التي تفرعت منها هذه اللغات، فينظر فيها، فإذا كان خالية من الضاد قد يكون حينئذ لهذا الكلام وجه. إذا رجعت مسألة جذعة رجع الخلاف جذعة. ولكن هذا لا هذا كلام بحل الماء بالماء. لماذا؟ لأن القضية اللغة صوت وليست كتابة. أصل في اللغة السماع وليس الكتب. الناس لا تكتب اللغة، إنما تسمعها ثم تكتبها، وليس تكتبها ثم تقرأها. واش فهمتي؟ وحتى حنا ضاء ليست هي الضاد، ضاء هي ضاد وفتحة. إيوا على كل حال ما غاديش نعم. الآن هذه صفة الحرف، لا أصل الحرف. أصل الحرف كاين، الحرف موجود، كيفية نطق به هذا كلام آخر. لا قد يقول لك القائل الضاد هنايا أحيانا منهم من يميلها ومنهم من يستعليها ومنهم فهمتي ومنهم من يضجعها يا أخي. فالصفات راه الخلاف عندهم حتى في العرب. مثلا كاين شي ضاد فيها الإيمانة مثلا يرضى ولا سوف يرضى، منهم من يقرأه يرضى بالتفخيم والفتح، ومنهم من يقرأه يرضى بالتقليل، ومنهم من يضجع فيقول يرضي. وهذه كلها أصوات. الحرف كاين ولكن اختلف في الصفة. قال رحمه الله: على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد. وفي بعض النسخ على نبي اصطفاه الهادي، على نبي اصطفاه الهادي محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأول. محمد سيد خلق الله، هذا مصداقا لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. والأواه محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه. ايش أواه؟ الأواه هو الكثير التأوه. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير التأوه من خشية الله، قد روى أبو داود الترمذي والنسائي عن مطرف عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي وله أزيز كأزيز المرجل. المرجل عرفتوه والقدر، القدر إذا غلت كيف ما صوتها؟ الآن أنا إذا قلت ما صوتها قلت لي أزيز، فهمنا؟ حنا لا تنفسر الأزيز. ما هذا الصوت الذي يسمع من القدر التي تغلي؟ واش ما تطيبوش أنتما؟ وأنت تستغرب أنا هذا السكوت عندكم؟ دابا ولاتي الكوكوط؟ ولكن باقي الناس الديرتي. الآن شوفوا العرب ماذا يقول الشنفارة؟ يقول يصف قوسه ويصفها بالجودة وأنها من أجود هذيك، فقال فيقول ليريك جودتها: إذا زل عنها السهم رنت. ولكنه يريد أن يبلغك، أن يجعلك تتصور فتدرك هذا الرنين كيف هو. إذا زل عنها السهم رنت كأنها مرزأة ثكلى تئن وتعول. ثكلى التي فقدت ابنها فبكت حتى خارت قواها، كيف تفعل بعد ذلك؟ مرزأة ثكلى تئن وتعول. السهم هكذا تأوى، إذا تلقى ذلك الحبل كيف يفعل؟ تفهم كيف تفعل السهم كأنها المرزأة؟ الآن إذا ما فهمنا أزيز المرجل ما نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما هو أزيز المرجل؟ زز النحل، هذا ما شيء أزيز المرجل. وليس يبعود، لأنه شوف أزيز، لماذا قيل لهذا الصوت؟ لماذا سمي أزيزا؟ مش الزاي، زاي زاي، لأنه فيها الزاي. هذا ممكن، ممكن على حسب بعد القدرش فيها، الغليان الصوت الذي تحدثه بحسب الذي هو فيها ممكن. قالوا إنما كان صلى الله عليه وسلم شديد الخشية من ربه، لأن الخشية على قدر المعرفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله سبحانه. يكو وقلق أما إني لأعلامكم بالله، ولذلك كان أتقاهم له، لأن التقوى على قدر العلم صلى الله عليه وسلم. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، صاحبه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اجتمع به، اجتمع به، لأنه إذا قيل رآه خرج، يعني خرج من هذا الصحابة الذين كانوا لا يبصرون مثل، وهو صحابي، إذا قلت رآه لم يكن صحابيا وهو صحابي، فلذلك لا تقول في التعريف رآه، ولكن تقول اجتمع به. ومنهم من يزيد أه؟ لا لا، هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، في الدنيا. لماذا؟ لأن ليخرج عيسى بن مريم، لأنه اجتمع به، لكن لا في الدنيا بل في السماء. ومنهم من يقول عوضا أن يقول في الدنيا يقول اجتماعا متعارف عليه، لأن اجتماعه بعيسى ليس باجتماع متعارف عليه، مفهوم هذا الكلام. ثم مات على ذلك، وقال هو ثم على حبيبه الصديق وحبيبه. نعم قد سئل النبي عبد الله بن عمرو العاص، عمرو بن العاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. حبيبه وعمر الفاروق، لقب بالفاروق لأنه فارق الحق والباطل. ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين. ثم أبي عمرو هي كنيته عثمان رضي الله عنه، إمام العابدين، لكثرة ما يذكر أنه كان يتلو القرآن، منهم من كان يقول إنه كان يختمه في ركعتين. وعلى كل حال وكان كثير النفقة في سبيل الله، كثير قراءة القرآن، كثير الصلاة، فسماه هو إمام العابدين وسطوة الله. يقصد علي رضي الله عنه لما كان يعرف من شدة بأسه على أهل الزيغ، حتى أنه حرق، شكون حرق؟ عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ منشئ دين الرفض، منشئ التشيع، رأس التشيع، الذي ما من رافضيين يصنع بدعة أو يفعل فيها منكرا إلا ولعبد الله بن سبأ حظ فيه. سأل الله العافية، سأل الله العافية. 1400 سنة ديال السيئات ديال شحال شحال ديال الناس وما زال عاطي، سأل الله العافية. فأحرقه علي بالنار لأنه ادعى ألوهيته. ومن شقوتهم أنهم لما أحرقه قالوا هذا دليل على أنه إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. سأل الله العافية، سأل الله العافية. غادي ندير إن شاء الله شي محاضرة على هذا الشيء، نهار الحد إن شاء الله. إمام الزاهدين، وأنتم تعلمون أنه كان إذا أتاه مال في بيت المال لم يمكث حتى يفرقه جميعا، ثم يصلي في بيت المال ركعتين، تشطب ويصلي فيه ركعتين ولا يبقي له منه شيئا. وقد ذكرت لكم مرة في درس من دروس الموطأ قوله المشهور، وقد كان يصلي ويتململ يا دنيا غري غيري، قضية معروفة. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. غدا لن نشرع في شيء جديد حتى نتحدث عن القديم. القضية كيف تكون إذا كان التجاوب والناس حافظة والناس فاهمة والناس تتكلم؟ غادي نكمل إن شاء الله الدورة، نزيدوا فيها. إلى الناس حتى واحد ما تجاوب، يعني تيجيو ينعسوا في الجامع وتيضحكون في الجامع ويستافدوا، ولكن تيمشيو ما تيراجعوا ما تيهدا، غادي نحبسوا الدورة لأنه ينعسوا كاملين ولا نخدموا كاملين.